التدريبات. تدريب 5. حالة الطقس في مدينة نيويورك: الجو غائم في الصباح، وثلج كثير بعد الظهر، درجة الحرارة 3 تحت الصفر. حالة الطقس في مدينة دبي: الجو مشمس وحار، ودرجة الحرارة 38 درجة مئوية. حالة الطقس في مدينة الرباط: الجو غائم وعاصف وممطر، درجة الحرارة 8 درجات مئوية. حالة الطقس في مدينة صنعاء: الجو ممطر وغائم ولكن مشمس بعد الظهر، درجة الحرارة 12 درجة مئوية. حالة الطقس في مدينة لوس أنجلوس: الجو مشمس صباحا، حار، غائم بعد الظهر، درجة الحرارة 28 درجة مئوية.